الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف خلق المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدي أرجع أنا اسم صفة 45 حتى يصير الكلام مترابط. قلنا قال لكن يلوح من عبارة التلويح أن المراد بالمعنى الكلام القديم، معنى القرآن كما يطلق على اللفظ الحادث يطلق على الكلام النفسي، بل هو الأولى ولا يخفى من قواعد المتكلمين بخلاف أصول الفقهاء والمجتهدين. نحن قلنا المجتهد الأصول ينظر إلى يعني نظر الأصول منوط بالكلام اللفظي وليس بالكلام الأزلي حتى يعني يستخرج الأحكام المتعلقة به. وفي شرح العقائد اللهم صل سيدنا محمد احنا وضحنا ايش معنى نقصد الكلام النفسي، تركناها لكم. في حدا ما قال شو معنى الكلام النفسي؟ نبقى على يعني اللهم نقول كلام نفسي يعني صفة قائمة بذاته سبحانه، ليس بحروف ولا أصوات. وفي شرح العقائد أن الكلام النفسي يعبر عنه بالنظم، ونحن قلنا يعني النظم هنا مراعاة للأدب يعني لم يقل لفظ، وسيأتي يعني بعض الاعتراضات ويجيب عليها الشيخ قال إن شاء الله، فنترك يعني التعليق الآن حتى يكون كلام معادة. يعبر عنه بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف، فقيل أنه مجاز من تسمية المدلول باسم الدال. والتحقيق أن القرآن اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم وبين اللفظ الحادث المؤلف من السور والآيات، فيكون حقيقة فيهما، أي حقيقة في الكلام النفسي وحقيقة في الكلام اللفظي. واضح؟ ونحن قلنا يعني المشترك ما يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل، وسنأتي إن شاء الله يعني إلى تفصيلها. وهناك يعني مشترك لغوي، مشترك لفظي، مشترك معنوي. عندما نقول مثلا الإنسان حيوان ناطق أو حيوان ناطق، يشترك به الإنسان والحيوان، ما هو القدر المشترك في هذا؟ بجامع إيش بين الإنسان والحيوان؟ نقول حيوان ناطق يطلق على الإنسان ويطلق على الحيوان. القدر المشترك بين الإنسان والحيوان اللي هي نسبة الحياة، أن هذا حي وهذا حي. طيب المشترك اللفظي لما نقول القرب، القرب مشترك لفظي ولا مش لفظي؟ إما بمعنى الحي إن بمعنى الطهر، لأن الأصل هو الجمع، يعني القرب الجمع. وهذا الدم إما أن يجتمع في الأوردة، هذا في حالة الطهر، فإذا صار في الحي نزل إلى الرحم تجمع في الرحم، هنا جمع وهنا جمع. وضحت كيف الصورة؟ طيب اللهم صل على سيدنا. قال وفي التلويح فإن قيل فيلزم عموم المشترك. ما هو عموم المشترك؟ يعني أن نريد مثلا قلنا القرء يطلق بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، إذا أن قلنا يعني بما أنه حقيقة فيما يلزم عموم المشترك بمعنى إرادة المعنيين في وقت واحد. ونحن يعني الحنفية لا عموم للمشترك عندنا أصلا بخلاف الشافعي، يعني الإمام الشافعي يقول إن لم تكن هناك قرينة فالمشترك عموم. يعني مثلا يأتي بقول الله عز وجل والليل إذا عسعس، عسعس مشترك بمعنى أقبل وأدبر. طبعا احنا نشتغل الآن بالردود يعني، لكن باب انه تفهموا المسألة. الشاعر يقول والليل إذا، هاي مثال على المشترك، وهنا عسعس بمعنى أقبل وأدبر، هاي مشترك. فيجوز أن يراد المعنيين معا في آن واحد. نحن نقول لا عموما المشترك عندنا. برد على هذا الكلام وفي التلويح فإن قيل فيلزم عموم المشترك، احنا ضربنا مثال المشترك ما هو؟ القرب. قلنا القرب بمعنى الجامع ومنه القرآن. لماذا سمي القرآن القرآن؟ انه جامع. ونقول أيضا منه القراءة. لماذا سميت قراءة؟ لأنها تجمع الأحرف. واضح؟ قلنا ليس معنى كونه حقيقة في البعض كما أنه حقيقة في الكل، أنه موضوع للبعض خاصة كما أنه موضوع للكل خاصة. يعني ليس معنى كونه حقيقة في البعض يعني هذا اللي هو الكلام الملفوظ في المصحف، لا يعني أنه محطوط الجزء لهذا يعني مكتوب في المصاحف وموضوع أيضا للكلام النفسي. لذلك قال ليس معنى كونه حقيقة في البعض، اللي هو البعض إيش نقصد فيه؟ الذي في المصحف، كما أنه حقيقة في الكل اللي هو المصحف والنفسي، أنه موضوع للبعض خاصة كما أنه موضوع للكل خاصة. يعني حتى تفهم العبارة حط لي يعني خط تحت، قلنا ليس معنى كونه حقيقة في البعض تحت كلمة البعض، كما أنه حقيقة في الكل، خط ثاني تحت الكل، أنه موضوع للبعض، أيضا خط تحت للبعض، كما أنه موضوع للكل خاصة. هيك مشان تربط العبارة مع بعض. ليس معنى كونه حقيقة في البعض، البعض هنا إيش؟ الذي في المصحف، كما أنه حقيقة في الكل أي الذي في المصحف، وزاد الكلام النفسي. هذا ليس معناه أنه يعني موضوع لهذا، وقال أنه موضوع للبعض خاصة كما أنه موضوع للكل خاصة حتى يكون حمله على الكل وعلى البعض من عموم المشترك، بل هو موضوع تارة للكل خاصة، للكل مش للبعض، للكل خاصة، وتارة لما يعم الكل مش للبعض، موضوع هو للكل أصلا خاصة، وبالتالي يعم الكل. يعني مش بمعنى أنه جزئين، جزء هو المكتوب في المصحف وجزء الكلام النفسي حتى يصير من المشترك، فهو كل فيتناول الكل وما يعم هذا الكل، واضح؟ هذا ليس من باب المشترك. قال وتارة لما يعم الكل والبعض، أعني الكلام المنقول في المصحف تواترا فيكون حقيقة في الكل والبعض باعتبار وضع واحد، يعني ليس باعتبار وضع متعدد أنه موضوع أنه هذا موضوع للكلام النفسي وموضوع يعني للمكتوب له في المصحف، وضحت كيف؟ ولا يكون من عموم مشترك بشيء. ثم قال يطلق أي القرآن على الكلام الأزلي اللي هو الصفة لله عز وجل، كما في قوله عليه السلام القرآن كلام الله غير مخلوق إلى آخر الحديث. وهو صفة قديمة منافية للسكوت والآف، فليست من جنس الحروف والأصوات، لا تختلف إلى الأمر والنهي والإخبار، ولا تتعلق بالماضي والحال والاستقبال إلا بحسب التعلقات والإضافات. وهذه التعلقات كنا نتكلم فيها، أنا قلت ظننت أنه إحنا مرينا عنها تعلقات، نقرأ لكم إياها هنا الكلام اللي هي من حيث الصفات، صفات المعاني، من حيث تعلقها تنقسم إلى ثلاث أقسام، والأصل أنه هذا درسين، لكن إحنا من باب التعليق. الأول ما يتعلق من الصفات بجميع أقسام الحكم العقلي، الواجب الوجوب والاستحالة والجواز، ما يتعلق من الصفات بجميع أقسام الحكم العقلي، وهما صفتان العلم والكلام. وما يعنينا هنا إحنا نتكلم عن ماذا؟ عن صفة الكلام. وتعلق العلم تعلق انكشاف، وتعلق الكلام تعلق دلالة. لذلك نحن وإحنا قلنا عمل الأصول منوط ليس بالكلام النفسي وإن بالكلام المكتوب، دلالة هذه اللفظة باللفظ، ما دلالة هذه اللفظة؟ وبالتالي الآن بدأ يفرع، هذا خاص وهذا عام وهذا مشترك، وهذا يفيد الوجوب وهذا يفيد الندب، وهذا هذه من الألفاظ مأخوذة. نجيش نقول والله الكلام النفسي يفيد الوجوب، ما أدراك الكلام النفسي. فنحن متعلق الأصول والفقه بالألفاظ المكتوبة. لذلك قال لك وتعلق الكلام تعلق دلالة. والثاني ما يتعلق بجميع الممكنات، وهما القدرة والإرادة، وتعلق الإرادة تعلق تخصيص، وتعلق قدرة تعلق إيجاد أو إعدام. واضح؟ تعلقت إرادة الله تعالى في إيجاد شيء أو إعدام. وأيضا لذلك نقول مثلا في القدرة بأن المستحيل، القدرة لا تتعلق بالمستحيل، لذلك قلنا ما يتعلق بجميع الممكنات منها، وتعلق قدرة تعلق إيجاد أو إعدام، فبالتالي لا تتعلق الاستحالة بالقدرة. قال وعلم أن تعلق القدرة والإرادة والعلم مترتب، فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة، وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، فلا يوجد شيء إلا إذا أراده، ولا يريده إلا إذا علم أنه يكون. والثالث ما يتعلق بجميع الموجودات، وهما السمع والبصر، هما تتعلقان تعلق انكشاف بكل موجود ومعلوم، كل موجود معلوم إلى آخره. يعني لو تقرأ يعني أي بحث في تعلق الصفات، هناك بحث في تعلقات الصفات كتبه الشيخ سعيد لكن مش مطبوع، هو دقيق جدا حقيقة. لا مش موجود عندي والله اعطيك اياه. موجود عندي يعني مش ما لا لا املكه. لكن الاسبوع الماضي ما جاء الشيخ عثمان النابلسي هو بيدور لقطه. انا كنت بورجي شغلات للشيخ سعيد تمالح الشيخ سعيد ايام اول التسعينات لما كنا ما كان عنده كتب الشيخ سعيد. كان ايام الشيخ سعيد يكتب هذه الكتب والجوهره والكذا والحواش عليها لما كنا نقراها صف على الكمبيوتر صخر. كان لسه مش معروف هذا كنا. كان لسه كمبيوتر قبل ما تنولدوا انتم جوز. كان الكمبيوتر العربي صخر النسخه العربيه اسمها صخر بدائي جدا. فكان يصف لنا واحنا نصور. فانا طلعت له الكتب معظم هاي انطبعت ايام ما كان صخر اختصاره على الخريده وتعليقاته على الجوهره وعلى السنوسيه وجيت النسخه القديمه من حسن المحاججه كلها مصوفه على صخر. شو هذا اثر؟ قلت له هذا بعد 90 و91 في التصويرات. فشاف هاي لكن هاي تعلقات حديثه يعني قبل سنتين او ثلاث كتبها. وانا رفعت جزء منها على الصين يعني في اجابه على بعض الاسئله. فشافها لانه الشيخ سعيد يعني اظن سيزيد عليها لانه مبحث دقيقه التعلقات ليس مبحثا سهلا. فشافها اخذها يصور لو موجود اعطيتك يصور يعني. انت بتروح على الشيخ سعيد؟ الان لا سيما هو الان مش كمان. في كتاب بدي اودي له اياه العقائد الركنيه من فتره. أنا جاني من تركيا وطلب مني أصور له نسخة صورتها مش راضي أمر أعطيه إياها. قلت له أنا عندي زيارة الشيخ سعيد وأدي له إياها قائد الركن. طيب إن شاء الله خير. قال وفي التلويح وفائدة إنزاله ابتلاء الراسخين في العلم ما هو؟ إنزال قال وفي التلويح وفائدة إنزاله ابتلاء الراسخين لأن القرآن يقسم إلى محكم وبالتالي يقول وفائدة إنزال ابتلاء الراسخين في العلم بمنعه من التفكير فيه والوصول إلى ما هو غاية متمناهم من العلم بأسراره. فكما أن الجهال مبتلون لتحصيل ما هو غير مطلوب عندهم من العلم والإمعان في الطلب. وهذا الفرق بينكم وبين يعني الناس التافه السفيهة يضيع أوقاتا يعني في الوصول إلى مرامه. انظر مثلا هذا مثلا اختصاص أفلام انهاره يعني قاعد على النت وبتابع أفلام شو نزل فيلم جديد لسه ما نزل على السينما مصروف مشان ينزله من موقع ويسوي له داونلود وبيسهر أيام. هذا يعني غاية ما يتمنى الإنسان. أيضا بأمنياته أنت وين حاط أمنياتك؟ يعني الفرق بين أنت تسهر ليل في قراءة كتاب الله أو تبحث عن مسألة وتستخرج حكما شرعيا وبين إنسان سهران بنزل فيلم ولا صورة ولا برسم ولا بحكي مع صاحبته ولا كذا. لذلك قال كما أن الجهال مبتلون بتحصيل ما هو غير مطلوب عندهم من العلم والإمعان في الطلب كذلك العلماء مبتلون بالوقف وترك ما هو محبوب عندهم إذ ابتلاء كل أحد إنما يكون بما هو على خلافه وهواه وعكس متمناه. كل أحد إنما يكون بما هو على خلاف هواه وعكس متمناه. فإن قيل على قول المتأخرين يجب سجد التلاوة بناء احنا الآن درجع لك يعني الشيخ على القارب يربط شغلة ثم يكونها فيما بعد. هذه العبارة مربوطة بماذا؟ عن الحديث عن ماذا؟ تذكر المرة الماضية قلنا إنه هل تعتبر آية جزء من الآية؟ هل هو قرآن؟ أو غير القرآن؟ ذكرنا الخلاف. هو بيقول الآن بيجيب أمثلة بيقول فإن قيل على قول المتأخرين يجب سجدة التلاوة إذا تلاها بالفارسية إنه هل المعنى معجز ولا النظم مع المعنى؟ يقول فإن قيل على قول المتأخرين يجب سجدة التلاوة إذا تلاها بالفارسية إذا تلا آية بالفارسية وفيها سجدة يجب على قول المتأخرين أن يسجدها بناء بمعنى إنه قرآن. هذا المعنى يفيد أنها قرآن يعني الفارسية قرآن. ويحرم مس المصحف إذا كتب بها كتب آيات مثلا بالفارسية ويحرم قراءة القرآن بها على الجنوب والحائض ونحن. فقد جعل النظم غير لازم في ذلك أيضا فكيف يصح قوله في الصلاة أي بعدم صحة قراءة غير العربية فيها. إذا أنتم بتقولوا أنه هاي لا يجوز قراءة يعني بالفارسية يعني ما كتبه بالفارسية ويجب سجدة التلاوة ويحرم على الجنب والحائض أن يمس ما هو مكتوب بالفارسية. ولماذا في الصلاة تقول بعد مساحة قراءة في الصلاة؟ بما أنه إذا قلت أنه الآن نأخذ مثال واحد حتى نوضح، قرأت آية فيها سجد تلاوة باللغة العربية، قل له وجوبا تسجد. لو قرأها بالفارسية ونقول له يسجد على قول المتأخرين. طيب لماذا لا تصححون؟ طبعا نتكلم في خارج الصلاة الآن، يعني الآن قلنا سجد التلاوة واجبة على السامع وعلى التالي، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، حتى لو سمعها يعني من هو خارج الصلاة يجب عليه سجود التلاوة. فلماذا أوجبتم هنا سجود التلاوة على من سمع أو قرأ بالفارسية سجدة، ولم تصححوا الصلاة يعني لمن قرأ بالفارسية؟ وضحت كيف المسألة؟ طيب قلنا بنى الشارح كلامه على قول المتقدمين، فإنه لا نص عنهم في ذلك، والمتأخرون بنوا الأمر على الاحتياط لقيام الركن الأصلي وهو المعنى، بمعنى أن المتقدمين ليس هناك نص على من قرأ آية بالفارسية أو ما هو مكتوب بالفارسية يعني يحرم عليه المسه، أو إذا قرأ آية بالفارسية عليه أن يسجد، هذا عند المتقدمين ما في نص، هذا بناه على قول المتأخرين. ثم قيل الخلاف في الفارسية لا غير، لأنها قريبة من العربية في الفصاحة، يعني مثلا لو كتب بالسرياني، لو كتب بالكردي مثلا آية، لو كتب بالإنجليزية آية، هل هذا يجب عليه سجود سهو؟ لو يعني الآن نحن مثلا أنتم تتابعون قاصد تعرف اسمنا، كيف بنعلم مثلا غير القارئين الناطقين بالعربية في البداية؟ يعني أول من نعلمه قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، نكتب له إياها بالعربية ولكن بحروف إنجليزية، باسم الله الرحمن الرحيم. الآن صاروا يساووا يعني هم اللي بتعاملوا بهاي مصطلحات خاصة فيهم، مثلا بنقطة كذا إنه هاي همزة وصل، همزة قطع، همزة كذا، يعني أنتم أدرى بتدرسوها، يعني كنا درس يعني غير الناطقين مع أمريكان. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الآن لو كتب، هل هذا يعتبر قرآنا؟ لو كتبت الفاتحة بأحرف يعني بلغة عربية خلنا أقول لك، ولكن بأحرف إنجليزية، باسم الله، هل هذا يعتبر قرآن يحرم مسه؟ ولا إنه هذا خاص بالفارسي؟ هو بقول هنا ثم قيل الخلاف في الفارسية لا غير. حرام بهذا الشكل. لا أنا ما بقول له إنه هذا قرآن. لا لكن باب التعليم ما في، ما لا أرى يعني، بس يعني الآن لسه لا يعرف الأحرف، فأنا بدي أساعد مشان يحفظ. دقيقة، أنا لو أسمعت وقلت له ردد ربما لا يستطيع أن يحفظ من الترديد، بده شيء مكتوب وهو لا يستطيع قراءة العربية. هذه المبتدئين جدا في البدايات بس نستخدمها، فبهذه الطريقة نكتب له يعني الكلام عربي ولكن بأحرف إنجليزية أو بلغته بالشرط يعني إنجليزية، حتى يكون عنده أمامه شيء مكتوب، عارف كيف؟ وهذا من باب المساعدة ما فيها مشكلة، يعني لكن لا نقول له هذا إنه هذا مكتوب قرآن. أنا بسموه شيخ ترانزليتريشن. ترانزليشن هي ترجمة. ما بعرف. في ترانزليشن ترجمة. ترانزليتريشن اللي كتابة اللغة العربية، وفي لهم مصطلحات بالإيه، وفي مكتب الكونغرس الأمريكي أخذناها إحنا كيف نكتب المد والهمزة والقطع. في كتب خاصة فيها يعني. في كتب خاصة يعني التقسيمات والتقطيعات في اللفظ. وحتى كيف تلفظ الهمزة والعين الخاصة اللي هم مثلا في نطق عندهم التمييز بين الهاء وبين الحاء، يعني فنقول المخارج المتقاربة، كل هذا صار وضع لها قواعد وكتب معي. طيب حتى ما نخرج الشيخ كل مرة بنقول ماش نخرج الشيخ أصلا. ثم قيل الخلاف في الفارسية لا غير، خلاف الفارسية من حيث القراءة، ومن حيث أيضا ممكن نحمل على إذا نتكلم في القبل على سجد التلاوة أو على مس وعلى كذا، لأنها قريب من العربي الفصحى. فأما القراءة بغيرهما فلا يجوز بالاتفاق، من حيث القراءة لو قرأ في الصلاة مثلا بالتركية لا يجوز هذا بالاتفاق، لكن من حيث الكتابة المسألة ذكرناها، ومس مثلا واحد كتب بأحرف تركية هل يعتبر يمسه؟ طيب والصحيح أن الخلاف فيما عدا العربية على الإطلاق، يعني أنه مش بس بالفارسية، بكل ما عدا العربية ما يقول الصحيح، إلا أنه مقيد بمن لا يتهم بشيء من البدع ومن غير اختلال النظم، حتى تبطل بقراءة التفسير فيها اتفاق، يعني واحد بقراءة التفسير لا تصح الصلاة بقراءة التفسير، ومن غير تعمد، وإلا لكان مجنونا فيداوى أو زنديقا. يقول واحد يقول له يا عمي لازم تقرأ الفاتحة، يقول لك لا بصاحب التفسير ويصر على قوله، هذا زنديق أو مجنون بكون. إذا كان مجنون بنداوي، إذا كان زنديق نقتله. كذا في التلو. قال ابن الملك، هاي العجمة، قال ابن الملك نقرأ على عجمته. ولم يرد به أن النظمة، احنا قلنا النظم هو نحترز به يعني تأدبا، أن يعني قال النظم لم يقل اللفظ، ذلك الآن سيأتي خلينا لوقتها نأتي باش نصبق شيء. ولم يرد به النظم والمعنى جزءان من القرآن، إن والله المعنى جزء والنظم جزء، لأن المعنى لا يكتب، بل يراد أن النظم كما يعتبر في القرآنية يعتبر المعنى أيضا، وليس نظما مهملا بل نظم دال على معنى، بمعنى أن المعنى يعني مرافق للنظم. يعني أنا ما أقول الحمد لله رب العالمين، هاي لفظ أو نظم له معنى ولا ليس له معنى؟ هل المعنى منفصل عن اللفظ؟ وإلا كان مهملا، يعني لفظ ليس له معنى هذا مهمل، والقرآن ليس فيه شيء يعني. قال وبعده لا يخفى، ثم قال إيش هو بعده لا يخفى؟ بعد أن يكون صحيح النظم غير، أيوة بغير معنى. ثم قال وفيه أي في الجمع رد لمن زعم أن المعنى المجرد قرآن، وهو مذهب أبي حنيفة، وبالتالي على هذا القول جوز القراءة بالفرشية، لكن قلنا هذا مرجوع عنه، ولهذا رد لمن زعم أن المعنى المجرد قرآن، وهو مذهب أبي حنيفة أي مفترض، ولهذا جوز، مش جواز صح، ولهذا جواز القراءة بالفرشية في الصلاة جوز ليس جواز، هنا عندكم جواز مطبوعة نفس الطبع صح، يقول ولهذا جواز القراءة، احنا نتكلم عن الإمام، ولهذا جوز الإمام القراءة بالفارسية في الصلاة من غير عذر، مع أن قراءة القرآن فرض. ولهذا سبب هذا لا إن الراجع سبب هذا الإمام، يعني لما يقول ولهذا الجواز يقول ولهذا يعني جوز الإمام، يعني من أجل هذا جوز الإمام القراءة بالفارسية اللي هي ما هو؟ قالوا وفيه أي في الجمع رد لمن زعم أن المعنى المجرد قرآن، وهو مذهب أبي حنيفة أن المعنى قرآن، ولهذا أي بمعنى بناء على القول أن المعنى قرآن جوز الإمام القراءة بالفارسية، يعني كأن الإمام يعني هذا راجع على المعنى، المعنى اللي هي بالفارسية، يعني المهم إن الإمام أعظم سيد هو المعنى، إذا كان معنى صحيح موافق هذا مرجوع عنه، ذكرنا أنه رجع، ولكن هذا يعني ما المقصود بكلام الإمام؟ يعني الإمام لا ينفي مثلا أيضا، هسه سيأتي إليه لا تعجلوا، لا ينفي أن يكون المعنى مش قرآن أيضا، يعني هل نستطيع أن نقول أن المعنى ليس قرآنا؟ طيب ما مقصود الإمام؟ هذا شيء صعب، سيأتي سيذكر أنه يعني هناك من كتب كبعض قول الكلام الأشعري أنه هذا يصعب على أمثالنا حتى على ما فهم مراد الإمام منه، هسه سيأتي. قال في السؤال فيما سبق سيدي، نعم. قلنا والصحيح أن الخلاف فيما عاد العربية على الإطلاق، إذا نعم. إذا قرأ مثلا بلغة التركية لا يصح، ولا. لا لا هنا من حيث القراءة في الصلاة، كما أن الصلاة لا تجوز القراءة بالفارسية، هل الخلاف بالفارسية ولا كل لغة؟ الصحيح كل اللغات لا بالفارسية ولا بغير الفارسية، لكن لماذا خصص الفارسية؟ لأنها أقرب العربية، واضح؟ الآن إذا بدك تحمله على المسائل اللي ذكرناها أيضا يصح، يعني لو كتب مثلا أو قرأ سجدة مثلا بالتركية يسجد لها أو لا يسجد لها؟ قلنا على الخلاف إنه هذا غير منصوص عليه عند المتقدمين، وعند المتأخرين اعتبروه يعني أنه يجب عليه، لماذا؟ لأنه يفيد يعني السجود معنى، وهذا متحقق، وكذلك من باب الاحتياط أنه لا يمس مثلا ما كتب القرآن بأحرف غير عربية مثلا التعليمية مثلا، واضح من هذا الباب، ولكن هذا قول متأخر لكن ليس ظاهر الرواية، ولا عند المتقدمين لا نص فيه، لأنه احنا خلاص عندنا قول واحد القرآن لفظ ومعنى. قال المصنف وهو اسم، أي القرآن اسم للنظم والمعنى، إلا أنه أي أبا حنيفة لم يجعل النظم ركنا، قال شوف ماذا عبد ما قال إيش لفظ، قال نظم، لأن اللفظ في اللغة بمعنى الملفوظ الرمي لفظ رمى وهذا لا يليق وسيأتي تعقيب عليه يعني تحقيق ذلك هل يقصد أو لا يقصد وقول ابن ملك ورد القائل عليه إلا أنه أي أبا حنيفة لم يجعل النظم ركنا لازما في الصلاة أي دون غيرها وقام العبارة الفارسية مقام النظم كما قال صاحباه في حالة العجز لأنها حالة المناجاة مع الرب يعني والمقصود حينئذ هو المعنى لا الإعجاز المتعلق بالمعنى والأصح أنه رجع عن هذا القول إلى قولهما كما روى نوح بن مريم أي وعلي بن الجعل أيضا كما في شرح التحرير هذه المسألة واضحة أنه كان يقول الإمام يصح القراءة المعنى وهذا مرجوع عنه لذلك إيش قال الماتن قال القرآن اسم للنظم والمعنى في آخر الكلمة يعني والمقصود حينئذ وهو المعنى الإعجاز المتعلق بالمبنى بمعنى اللفظ المبنى اللي احنا قلنا المرة الماضية حكينا الحروف المباني والمعاني المباني ما تتركب منها الكلام وبالتالي هنا مقال والمقصود حينئذ هو المعنى لا الإعجاز المتعلق بالمبنى يعني فقط للملفوظ وأيضا معنى معجز لذلك إعجاز على القرآن لا يقتصر على النظم اللي هي الحروف على هذا النظم وعلى المعنى لذلك قال هو اسم للنظم والمعنى كلاهما يسمى قرآن قال وهكذا لأنه يلزم منه أحد الأمرين إما بطلان تعريف القرآن إذا قلنا أن القرآن معنى وجينا نقول المقال قال وهو اسم للنظم والمعنى لو قال وهو اسم للنظم وقف فقط أو قال هو اسم للمعنى لوحده فقط القرآن لأن يعني القرآن بعض نظم ومعنى قال يلزم منه أحد الأمر إما بطلان تعريف القرآن لأن الفارسية غير مكتوبة في المصاحف أي ولا منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا متواترا ولا أحد الفارسي وإما جواز الصلاة بدون القرآن لأنه اسم للنظم والمعنى المتعلق بالقرآن إذا من نحسب لحاله معنى أنا تخلص أخرى بدك إياه قول هذا معنى نفس المعنى الذي مثلا ما هو مكتوب أو يؤدي إلى بطلان تعريف القرآن قال لماذا؟ قال لأن الفارسي غير مكتوب طيب واعترض على قوله وفيه رد لمن زعم أن المعنى المجرد قرآن وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بأنه خلاف الصواب لأنه إن أراد أن مذهب أبي حنيفة أن القرآن هو المعنى فقط واللفظ ليس بقرآن إلا مجازا فهو فاسد لا ينبغي لعاقل أن ينسب مثل هذا الكلام إلى الإمام الأعظم لماذا؟ قال لأنه يستلزم عدم إكفار من أنكر ما بين دفتي المصحف وبالتالي يجع الشيعة اللي بيقولوا في قرآن أنكم ناقص ملفوظ وخبيتوا آيات ما يقولش عنه كفار مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى وعدم كون المقروء كلاما ونحو ذلك مما هو ظاهر البطلان عديم البرهان وأظهر من ذلك أنه يلزم أنه لا يجوز في الصلاة قراءة الألفاظ على ما نقل هو عن الإمام ومثل هذا الكلام نقل عن بعض أصحاب الأشعري أو نقل بعض أصحاب الأشعري عنه ورد عليهم القاضي عضد بأنهم لم يفهموا كلام الأشعري وإن أراد أن القرآن يطلق بأنه زطوها في مفصولة عندهم في آخر سطر الصفحة بأن وهم مفصولة هي بأنهم ورد عليهم القاضي عضد بأنهم مش بأنهم لم يفهموا كلام الأشعري وإن أراد أن القرآن يطلق على المعنى أيضا فهذا هو مذهب أبي حنيفة ومحققي أهل السنة فلا معنى للرد إذا عندهم يطلق القرآن بالاشتراك اللفظي على اللفظ والمعنى ومثل هذه الأمور إنما ينشأ من الخط في فهم كلامهم كما فيما نحن فيه من تحقيق مرامهم بمعنى اللي بيقولوا إن الإمام قال أن القرآن يطلق على المعنى إنه فهموا عن الإمام خطأ الإمام لم يقصد بأن اللفظ يعني ليس قرآنا طيب ماذا قصد لما قال إن المعنى قرآن هل قصد يعني اللهم صل على سيدنا محمد أن يكون هذا المعنى دون اللفظ وبقول من هنا نشأ الاختلاف طيب ما مراده فسبع له بقول فإنه قد وقع الاختلاف بين الأئمة أن الإعجاز في النظم والمعنى جميعا أو في كل واحد من هل الإعجاز فقط في النظم في اللفظ بالتالي العرب ما استطاعوا أن يأتوا بمثله من حيث البيان والتركيب واللغة والتقديم والتأخير والحقيقة والمجاز للمباني ولا في اللفظ والمعنى. يعني الآن احنا قلنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ أن يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، والقرآن فيه هذا الباب أولى. هذا المعنى معجز ولا غير معجز؟ المعاني الآن التي نستقيها من هذا اللفظ مش معجزة؟ يعني الآن الاختراعات، لما نكتشف أن القرآن تحدث عن هذه الاختراعات قبل 1400 سنة، يعني مثلا نقول الآن بلى قادرين على أن نسوي بنانه، مثلا كانوا يفسرها الصحابة رضوان الله عليهم بدقة رأس الأصبع، الآن أصبحنا نفسرها مثلا في العصر الحديث أنه لا توجد بصمة تشبه بصمة أخرى. هذا المعنى معجز ولا ليس معجز؟ أن القرآن أشار إليه. الآن بلاش نقول على شغلات بسيطة عجزات قديمة يعني بينت، نيجي نقول على أمور أعظم في الإعجاز، في قضية الانفجار الكوني وكذا. والآن كل أوروبا أو كل أمريكا خاصة في ناسا اللي بيشتغلوا في المجال الفلك والجو وطبقات السماء وكذا، وبيحاولوا يدرسوا ظاهرة الأوزون وظاهرة الانفجار وتكون الأرض وكذا وكذا وكذا. هذه شوف مليارات دفعوا عليها حتى يصلوا إلى بعض النتائج، والقرآن أشار إليها بإشارات بمعاني. إعجاز نفس إعجاز، إذن إعجاز في اللفظ وفي المعنى. ذلك هو يقول فإن كان فإنه قد وقع الاختلاف بين المعنى الإعجاز في النظم والمعنى جميعا ولا في كل واحد، والأكثر من على الأول، لأن إعجاز القرآن في اللفظ وفي المعنى. وذهب بعضهم إلى الثاني ومنهم أبو حنيفة، لكن ما مقصوده أن الإعجاز في المعنى؟ هنا وقع في فهم كلام، ما مقصود الإمام بأن الإعجاز في المعنى؟ قال ثم بنوا على هذا الاختلاف جواز القراءة بالمعنى وعدمها، لكن جوزها أبو حنيفة مع الكراهة، وأبو يوسف ومحمد لم يجوزا إلا عند الضرورة لأنهما، والتحقيق ما ذكره شمس الأئمة، هو من شمس الأئمة الصراحسي، أن المعنى معجز أيضا، ولكن عدم تجوزهما القراءة بالفارسية أو المعنى إلا عند الضرورة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة السلف في أداء هذا الركن فرض في حق من يقدر عليه أن يقرأ بالعربية، وتجوزهما بالمعنى عند الضرورة شاهد صدق، وهو أن المعنى أيضا قرآن معجز فليس النزاع فيه. والذي نقل رجوع الإمام عن هذا القول ليس معناه أنه رجع من أن المعنى ليس بقرآن. أيوة، ما يقولش مثلا والله أبو حنيفة لا يقول، يعني الآن يدخل واحد مش فاهم ولك أبو حنيفة يقول المعنى ليس بقرآن في البيت، منين جبت الفهم هذا؟ وما هو رجع، هو قال أول شيء جوز القراءة الفارسية ثم رجع عن هذا القول، شو علاقة هذا بهذا؟ أنت مش فاهم شو المعنى معناته. طيب، ليس معناه أنه رجع من أن المعنى ليس بقرآن، فإنه افتراء محض عليه، بل معنى رجوع أنه رجع عن تجويز القراءة بالفارسية لقوة الدليل الاستحساني كما ذكرنا. فقوله هو اسم للنظم والمعنى رد على المعتزلة أن الكلام هو الأصوات والحروف يخلق الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ، زي ما يقول مقدم الله موسى أنه خلقه في الشجرة وكذا، كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم. الله ورد هكذا. وقالوا اسم النظم المعنى رد على المعتزلة أن الكلام هو الأصوات والحروف يخلقها الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم. ورد هيك أيوة ورد عفوا نعم ورد لما عزى، بمعنى نسب بعض أصحاب الأشعري إلى الإمام، إنه قالوا إنه الإمام الأشعري يقول إنه أيضا هذا الكلام كلام الله عز وجل هو خلق يعني في الشجر أو في جبريل أو يعني كقول المعتزلة. شوف الآن شوف رد على هذا القول الذي نسب للأشعري والكلام الذي نسب للإمام. قال أبو الليث هذه مسألة لا يتضح لأحد ما قاله أبو حنيفة. يعني ما تيجي تفهم وتقول والله أبو حنيفة يقول إن المعنى ليس بالقرآن، أنتم لن تستطيعوا فهم ما أراد الإمام. وكذلك اللي نسب الإمام الأشعري أنه يقول بقول المعتزلة أنه يخلق أصوات، أو أنتم مش فاهمين شو معنى قول الإمام الأشعري. قال وقد صنف الكرخي فيها تصنيفا طويلا. شوف الكرخي إمام كبير، طبعا الكرخي معتزل، وقال إنه الجصاص يعني تابع شيخ كذا، ولا لا ليس معتزلا، معتزل الجصاص. مين قال لك واضح؟ أنت وضحت. طيب مين قال؟ تردش عليه. لا ترد. يستحيل أن يكون جصاص معتزلي. فيك بحث صغير. طيب. عندك ال. شرح الجصاص على مختصر الطحاوي. رسائل بفداش. كم مجلدات قوم شوف قوم صدمت كم مجلدات شو بدي صور لا ليش خلي يصور هاي أيوة عندك طيب اقرأ التحقيق في المقدمة شاد بفداش هاي المسألة ذاكرة ومحققها وجايب أقوال إيش مقصود تحاول شيخي مختصر بإيش صرت تحاول بالفقه شرح الصعاد طاح أول مرة يطلع شرح الجصاص على مختصر الطحاوي مختصر فقهي شو المتخلي يعمل جصاص معتزل حتى الكرخي أنا مش مقتنع إنه معتزل إنه أصلا معظم كتب الكرخي مش موجودة حتى مختصر الكرخي وشرح القدور على الكرخي وكذا مطوطاتها قليلة أنا قاعد بس عشان أشوف المختصر إن شاء الله أشوف مختصر الكرخي في فقه شروح القدور عليه لا أدرى هي الآن أظن في مخطوطين قالوا بحقه السعودية وكذا وللآن لم يصلنا شيء ولم أجد يعني حتى من كبار علماء المتأخرين بن عبدين وكذا إنه حصل عليه نقل إنه كان ينطق عنهم بالله فبدنا يقع شيء بين إيدينا يعني الآن أنت لما بدك تحكم خاصة في العقائد خلي كتبه بين إيديك وتشوف خاصة كتبه في العقائد ولا كله نقل نقل نقل عن فلان وقال فلان أنه قال كذا وكذا وكذا الجصاص كتاب رحمه موجود عندنا لو تقرأ كان تطلع إنه النتيجة ليس نقل وليس هذا المعنى المراد وشوف دراسة الشيخ سعد يعني جيدة في هذا الموضوع والكرخ احنا كنت منه مش عنا يعني حتى مخطوطاته مش عنا او يخلونا الاتراك بس ما نساوي فيه يعني المسكر عليه في السليمانية عمره ما حد اصابه بالالاف تطلقوه يا اخي حطوهم على النت بعدين مجرمين في السعر الورق عارف كم دولار ورقة دولار يصوروها لك تركيا الورقة دولار مصيبة يعني بدوها هذا بس ايش بدك تساوي انت احسن المشكلة بتوقع انه حتى اوردوغان يعني قال انه انا ما الي علاقة انه هاي في مكتبات وكذا يعني ولو في تسهيل يعني يأتي عن طريق حكومات انه يسمح للباحثين يعني يطلعوا مثلا هاي يقرأ وينسخ وكذا هم طبعا هم فاتحين في اجزاء يعني مفتوح للجميع تفوت وتقرأ بالسليمانية وكذا وغيره لكن مش كل شيء يعني هاي لو هناك تدفع فلوس النفط هذه لتصوير يعني ما هو موجود في تركيا تصير على النت يعني توضع أمام الباحثين يعني أفضل مشروع سواه هذا الإمارات قبل سنوات لما صوروا مخطوطات الأزهر وضعوها على النت سنة بعدين صار خلاف على الموقع من يستضيف الموقع ومين يأخذ كذا بعدين شو حولوها بفلوس صار اشتراك حتى تكون تقرأ كانت تستطيع أن تنزل أنا نزلت معظم الحمد لله قبل ما أصير الاشتراك ثم لغي الموقع موقع الأزهر ونزل كل مخطوطات الأزهر الإلكترونية لسنة بقية ذلك أنا بالنسبة لي يعني مخطوطات الأزهر موجودة عندي ثمينة إنه هذا الحكي قبل 13-14 سنة تقريبا يعني لما كان النت لسه ما عندنا نت زي هيك الآن كان النت تشتري بطاقة وتشحن وعن طريق الهاتف يعني إذا رن الهاتف بفصل الخط طبعا ما في إشي اسمه برامج داونلود مانيجر وغيره تنزل مخطوطة مرة واحدة فكنت أنا والله أبقى أقول اليوم ليلا ونهارا وأنا بنزل مخطوطة طبعا صفحة صفحة طبعا صفحة مش بتفتح عليها بتفتح سنة 3-4 دقائق لأنه بطيء جدا على الهاتف كان النت وقتها بهذه الطريقة أنا نزلت مع الله مخطوطات الأزهر أنا أقول للناس خذوا بس حطوا اشتغلوا الحمد لله رب العالمين طيب وقوله قلنا وقد صنف الكرخي فيها تصنيفا طويلا ولم يأتي بدليل شافي خلاص هو حكم يعني الشيخ القاري ربما اطلع أنا لم اطلع يعني على التصنيف حتى أحكم يعني شوف أيهما يعني معه الصواب الكرخي القاري لا بد أن تطلع هو بالنسبة له يقول يعني لم يأتي بدليل شافي على هذه المسألة ولا أدري ما هو المصنف أصلا فيه ولا يقال المتشابه قرآن وليس له معنى يعني طيب تقول انه له معنى طيب المتشابه ليس له معنى كيف تقول انه قران لانه لو ولا نقول احنا لا له معنى، ولكن قطع رجاء معرفته قبل يوم القيامة كالعلم والقدرة. يعني كان الله عز وجل لم يطلعنا على معنى، مش معناته انه فيش، يعني تجي تقول الف لام ميم شو معناها، حروف مقطعة فيش لها معنى، ما نعرفش. كونك انت ما بتعرف لا يعني انه لا يوجد لها معنى، واضح. وهذا الكلام اللفظي الحادث المؤلف من الأصوات والحروف القائمة بمحلها يسمى كلام الله. والقرآن على معنى أنه عبارة عن ذلك المعنى القديم، إلا أن الأحكام لما كانت في نظر الأصولي منوطة من الكلام اللفظي دون الأزلي، جعل القرآن اسما له واعتبر في تفسيره ما يميزه عن المعنى القديم. ثم في ذكر النظم دون اللفظ، ارجع صفحة 49، أو عفوا 48، إيش قال المصنف؟ هو اسم للنظم والمعنى، أيوة، في التعريف يقول: وفي ذكر النظم دون اللفظ، لكن لما يقول مثلا وهو اسم لللفظ والمعنى، قال هو اسم للنظم والمعنى. يقول في ذكر النظم دون اللفظ الذي هو الرمي، معنى اللفظ في اللغة بمعنى الرمي، حقيقة رعاية للأدب في كلام الرب، لأن النظم حقيقة جمع اللآلئ في السلك بحسن الترتيب، ومنه نظم الشعر، ففيه بحسب الإشارة المفهومة من حسن العبارة تشبيه ألفاظ القرآن بأنفس الجواهر. وإنما ذكر اللفظ في تعريف الخاص، لماذا لما إجا قال، لما يجعل الخاص بقول وهو لفظ ما قالش وهو نظم؟ لما نأتي الآن لقسم الخاص ولما يعرف الخاص بقول هو لفظ. يقول: وإنما ذكر اللفظ في تعريف الخاص وغيره، لأن تعريف، لأنه تعريف للخاص وغيره مطلقا، أي سواء كان من القرآن أو السنة، لا من حيث أنه من القرآن. يعني إحنا منعرف القرآن مش لأنه خاص بالقرآن، سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. ورعاية الأدب فيه أي في اللفظ غير لازمة، يعني عندما نأتي إلى تعريف الخاص لغة لا نخص في القرآن، فبالتالي لا يجب مراعاة الأدب في غير القرآن. كذا في شرحي المنار، ايش عندكم في شرح المنار؟ ايش ذكر الفاظ الانوار وجامع الاسرار شارحي الهدايه الاكمل اللي هو البابرتي والكافي، بس هاي افاضه الانوار غلط، لانه افاضه الانوار هناك كتابين باسم افاضه الانوار، في كتاب للدهلوي وطبع ورجيتكم اياه في مجلد في دار الرشد، وفي فاطل أنوار تبع الحصكتي الحط بن عبد الحاشي يعني نسمات الأسحار. فشرح البابرتي اسمه الأنوار بس مش فاطل الأنوار، ربما سبق قلم يعني هو مش الشيخ القاري، وهذا دليل أن المحقق صاحب. كذا في شرحي المنار يعني فقط الأنوار، في شرحي المنار الأنوار اسمه، شرح البابرتي اسمه الأنوار، ترى في النقود والردود للبابرتي اللي هو على مختصر ابن الحاجب مطبوع، النقود والردود مجلدين، هذا شرح البابرتي على أصول ابن الحاجب، كويس ممتاز. بس راح تلاقي هي نسخة واحدة أجت أخذتها، مع إنه ندور أظن في الرشد مطبوع يعني موجود تقدر تحصل، بس هو ما شفتش وحداش بيجيبها لأنه أسعارها غالية، يعني نجيب الدار السلفية وحتى مش كل شيء صار يجي، يعني هذه مجلدين أظن 20 دينار. طيب اللهم صل على الحبيب. إذا قلنا في شرحي المنار اللي هو الأنوار مش إفاضة أنوار، إفاضة أنوار قلنا واحد للدهلوي وواحد للحصكفي تبع اللهم في أنا راجعت معظم يعني مصنفه اسمه الأنوار وليس إفاضة أنوار. وجامع الأسرار أيضا مطبوع في 5 مجلدات. الدهلوي هل هو بالفتح أو بالكسر؟ بالكسر الدهلوي، هكذا برضو أنا على ما وقفت عليه بالكسر، إنه أصلها دهلي مش دهلي، يعني هي أصلا اسمها دهلي في المنطقة الهندية، فإنه لما صار كأنه إيش الاستعمار أو ما بعرف صار خلاف سميت بدهلي، قدموا اللام على اللام أو اسمها دهلي الصحيح وليس دهلي، ثم الآن صارت تسمى العاصمة اللي هي دهلي، للأصل تخمينها دهلي. عندنا مشهور بالدهلوي، شو بعرفكم مشهور عندكم مين انتم مشهور في متصوفون سيدي نعم شوف احنا يعني هاي المرجع بيننا وبينكم كتب المصادر يعني خلينا نقول التراجم الرجال اذا احد يعني ضبطها بالفتح ما عندناش مشكله بقول فلان انا الذي اعرفه انها مضبوطه بالكسر الدهلوي بس عبد الله الدهلوي انا بعرف بالكسر وبقول بالفتح معروفه عندنا يعني هذا لا يؤخذ سماعه كتب التراجم يعني غالبا تضبط شوفوا اذا في احد ضبطها بنصير نقول الدهلوي والدهلوي ما عندناش مشكله بس انا الذي يعني اعرفه في الضبط لما كنت اقف عليه بالكسر بالدهلوي لكن هم المصوفه بس ما يهتموش بالدهلوي تبعنا تبع الاصول ويهتموا تبع حجه الله البالغه وحجه الله البالغه له لانه ما بصوف ومع ذلك يعني عليه كلام هذا الرجل كثير يعني يشرخ ويغرب صاحب حجة الله البالغة والإمام الكوثري ما خلاله قرأت ناخذ عليه في آخر ترجمة أبو يوسف يقول عنه أنه يعني الزلمة عادي وكذا بعدين يقول أنه بصير يخبص وجاب أقوال غريبة وكذا ثم يقول كأنه رجع عنها يعني هذه تخبصات مش قليلة يعني وأذكر مرة قلت قدام صوفية بخبص بطل اهتماعات أنت كيف بتحكي عنك يعني نحكي بعلم ما الناس بشخص والناس لا تميز عندما نتكلم فلان مثلا تكلم بكلام يعني نحكي الساعة الشيخ على الجمعة يعني ما بنحكي عن شخص وإحنا يعني بنحكي عن بعض فتوى إنه هذا مش صحيح أو موقفه يعني فيه استحمار لنا وتخويث ما نتحدث عن شخص شو بدي في شخص حط سين حط صاد محل فلان محل الدهلوي محط محل علي جمعة صاد عين غين ما بتحدث يعني أنا ما جبت أنتقد القرضاوي مثلا في بعض الكتب شو بدي في شخص القرضاوي أنا ما أتكلمش يا جماعة عن شخصه ربما هو عند الله أفضل منه أنا بحاكم محاكمة علمية بالدليل هذا الكلام ما بيعجبني أنا بدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة غلط سواء قالوا القرضاوي قالوا علي جمعة قالوا سين قالوا صاد حط أي واحد ما بيهمني شخصه أنا بتحدث عن كلام علمي كلام علمي يقارع حجة بالحجة لكن الناس لما تيجي تقول مثلا الدهلوي بيخبص يا عمي ما خصت شخص انه كلامه تخبيص بدليل كذا وكذا وكذا مثلا والعلماء ردوا عليه وبينوا خطأه وبدا يقول لك عن طريق لطف العبارة يا عمي انا هيك انت لطف اقول يا سيدي يخطئ طيب هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون الخطأ كذبا لو قلت كذب هذا الزلمي كذاب انت كيف تفتري اصير اقول لهم لا الكذب بمعنى الخطا وهكذا كانوا يستخدمونه يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابه ان الكذب بمعنى الخطا ليش اقعد ابرر لك انا يا عمي انا بتكلم عن الكلام ما بتكلم عن الشخص خلص افهم هاي القاعده انه احنا لما انت ننتقد ننتقد كلاما علميا ما بهمنا صاحب صاحب ربما يكون عند الله عز وجل يعني لما تكلم الشيخ سعيد مثلا في الرد على ابن عربي يعني في قضيه وحده الوجود وكذا ما قال لك إنه الشيخ سعيد يتكلم عن ابن عربي وحتى هو الشيخ سعيد يصرح يعني يقول يعني والولاية ثابتة له كذا بنقل يعني فلان وفلان يعني نقول من الموثوق بهم ونحن نتكلم ربما هو عند الله عز وجل أفضل منه أنا الآن بحاكم على أن هذا الكلام منسوب له هذا الكلام يؤدي إلى كفر مثلا في وحدة الوجود كذا أن ثابت مش ثابت هذا موجود في كتبه فإن ثبت أنه قال فهو لا محال ما بهمنيش الشخص لكن الناس لما الآن تتحدث في هذا الموضوع يعني سواء في كلام العربي وغير توقع أن تتكلم أنت بتعادي ولي من الله من أولياء الله عز وجل يا أخي مين يقول لك أنه أنا بتكلم على شخصه أنا بتكلم على كلامه هذا الكلام في من ناحية علمية صحيح ولا غير صحيح بس أنت طيب نرجع قال ابن ملك فالأولى أن يقال إطلاق النظم واللفظ جائز يعني يصح أن يقول إنه القرآن هو اللفظ والمعنى والنظم والمعنى على السواء لأن كلامنا في المكتوب في المصاحف لا المعنى القائم بذات الله عز وجل ويصح أن نقول إنه هذا المكتوب ملفوظ بناء على أن ننفضه بألسنتنا يعني طبعا سنرد عليه يعني لأن الأصولية يستدل بالقرآن على الحكم الشرعي وذلك إنما يكون باللفظ الحادث الدال على المعنى القديم دون المعنى القديم المجرد قال وبعده لا يخفى يعني كلام الملك ما عجب هسه ببين ليش انه اطلاق انه يجوز اطلاق لانه احنا لا نتكلم ونقول اللفظ لا نقصد الكلام النفسي لما تقول نتكلم نقصد الكلام الملفوظ الا الملفوظ بألسنتنا قال واما ما قيل من ان اللفظ كما يطلق على الرمي فكذا النظم يطلق على الشعر. يعني لو كنتم تعترضوا يعني انه اللفظ هذا يعني يطلق على، فالنظم يعني يقال عن الشعر، فليس من مراعاة الادب ان اسمي كلام الله عز وجل شعرا. لو كنتم تعترضوا على هذا نعتبر على هذا. الان برد قول ففي كل منهما سوء ادب، هذا مدفوع، هذا الكلام لا يصح. لماذا؟ قال لان اطلاق النظم على الشعر ليس بالنظر الى الاصل بل بالنظر الى العارض. فان حقيقه النظم ايش؟ لما قال فان حقيقته جمع اللآلئ، يعني الحقيقة حقيقة النظم جمع اللآلئ، ثم استعمل في الشعر في الشعر مجازا. إذا الوضع اللغوي للنظم هو حقيقة في نظم اللآلئ، ثم استعير مجازا في الشعر، كون الشعر يعني ينظم الكلمات ويرتبها على قوافي وعلى بحر وكذا، وكأنها ما يعني سلك أو درر منظومة في سلك. ولكن في الإذن الحقيقة هو أنها جواهر ولا آلئ. الآن برد على ابن مالك لما قال أنهما سواء، بقول فإن حقيقته جمع اللآلئ في السلك، ثم استعمل في الشعر مجازا لافتقاره إلى حسن ترتيب لتحصيل الوزن بخلاف اللفظ، فإنه حقيقة في الرمي. احنا قلنا النظم حقيقة في إيش؟ في الجواهر، صح؟ هاي حقيقته. وفي الشعر مجاز، بينما في اللفظ معكوسة. قال حقيقته في الرمي، والمسألة الأولى من باب المجاز. إذن حقيقة في لو قال فكان استعمال النظم أولى رعاية للأدب في كلام المولى، مع أنه مضطر إلى استعمال أحدهما كما لا يخفى على أن في النظم إشارة إلى مناسبة المباني ومطابقة المعاني. بمعنى السلام عليكم. وعليكم السلام. الحال ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. هذا أخوي بلال السعودي. أهلا وسهلا. حياك الله. السلام. سحرة. خلينا ننزل على السوق بعد. إن شاء الله. رحت بدأت بس أيوب. خلص إن شاء الله. خلص. اللهم صل على سيدنا محمد. أقسام النظم المعنى، إيش رأيكم نبدأ ولا نقف وانتهى؟ 10 دقائق بس، أنا بديش يعني لأنه هذا حتى اليوم أنا كنت مقرر لبعد على أساس إنه المرة الماضية كنت حالنا ساحبين، يعني أنا كل هذا كنت بعطيه. طيب خلينا نقرأ شوي في 10 دقائق، شو رأيكم؟ ما نضيع وقت لأنه هذا مبحث خاص يعني طويل. نقرا شيء حتى. قال واقسامهما اي النظم والمعنى 4، وكل قسم منهما 4، والاربع اذا ضربت في الاربع يبلغ 16، واربع اخرى يقابل القسم الثاني كما سياتي ويكون المجموع 20. نذكرها اكتبوها 1 حتى تعرفوا ايش يعني 4 و4 و16 و20. وجوه النظم، اول شيء نبدا بوجوه النظم. وجوه النظم اللي هي الخاص العام المشترك والمؤول. هذا شيخ مظفر طريقة سمت الوصول هيك اللي هيك بكره باب التسهيل. يعني وجوه النظم الخاص العام المشترك المؤول. القسم الثاني اللي في وجوه البيان، اللي هي الظاهر والنص والمفسر والمحكم. بعيد وجوه البيان، الظاهر والنص والمفسر والمحكم. شوف العبارة ما قال وأربعة أخرى يقابلها القسم الثاني. هي القسم الثاني أربعة، وقال في أربعة يقابلها. إيش يقابل الآن؟ الظاهر الخفي. هاي يقابلها، يقابل الظاهر والنص والمفسر الخفي، المشكل، المجمل، المتشابه. هاي صار عندنا قد ايش هي؟ 12. الخفي والمشكل يقابل الظاهر الخفي، يقابل النص المشكل، يقابل المفسر المجمل، ويقابل المحكم المتشابه. أعيدهم لا سريع، ما في شيء، ما حدش راح بعيد يعني. المشكل، المجمل، المتشابه. صار عندنا 12، يعني قلنا وش وجوه النظم؟ خاص، عام، مشترك، مؤول. وجوه البيان: ظاهر، نص، مفسر، محكم. يقابلها 4: خفي، مشكل، مجمل، متشابه. كل واحد يقابل بعض: ظاهر يقابل الخفي، النص يقابل المشكل، المفسر يقابل المجمل، المحكم يقابل المتشابه. الآن 3 في وجوه استعمال النظم. وجوه استعمال النظم يقسم إلى في وجوه سماء: حقيقة، مجاز، صريح، وكناية. وجوه استعمال النظم: حقيقة، مجاز، صريح، كناية. القسم الأخير له معرفة وجوه الوقوف على المراد. معرفة وجوه الوقوف على المراد بذلك النظم. معرفة وجوه الوقوف على المراد بذلك النظم، وهو الاستدلال بعبارة النص، عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاءه، اللي هي عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص. أي 20 وهاي اللي احنا رايحين نتحدث عنها كلها، كل واحدة لوحدها. قالوا أقسامهما أي النظم والمعنى 4، أي وكل قسم منها 4، والأربع إذا ضربت في الأربع يبلغ 16، وأربع أخرى يقابلها القسم الثاني اللي هو قسم إيش؟ اللي وجوه البيان: الظاهر، النص، يقابل الظاهر، الخفي. هاي 4 أخرى أصبحت مجموعها كم؟ 20. وهذا باعتبار ما يتعلق به الأحكام، وإلا فأقسامها أكثر من ذلك، لأنه بحر عميق فيه علم التوحيد والقصص والأمثال والحكم وغير ذلك من أحوال المكلفين وأفعالهم والأخبار المتعلقة بأعمالهم، قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فإنها ليست أحكاما فرعية، وإن كانت أقساما شرعية. لا يقال قسم الله الكتاب قسمين محكما ومتشابها بقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية، لأننا نقول أن هذه الأقسام موجود فيه فلا بد من قبولها، وبأنها اصطلاحات فقهية والاعتبارات عقلية على أن النص لا يقتضي الحصر على القسمين. وذكر بعض المحققين أن الأقسام في الحقيقة تبلغ 768 قسما، تفصيلات عقلية وكذا، وذكر بيان تلك الكمية فما هي إلا بالاعتبارات الحيثية وليست أقساما حقيقية، لأن قسيم الشيء حقيقته حقيقة ما لا يجتمع مع ذلك الشيء، وهذه الأقسام يجتمع بعضها مع بعض. إذا نبقى على التقسيم اللي أول ذكرنا اللي هو 20 قسم، وهذا التي سنبدأ بها إن شاء الله المرة القادمة، نبدأ بالخاص. والحمد لله رب العالمين. في نهاية ما في بداية. إيش هو؟ نهاية سيدي. النهاية؟ نعم.